كمان كده خلاص الأئمة لا يقولون بالتشدي في الأحكام الفقهية، وإنما يقولون عن دليل حيث رأى. سنتعرف على ذلك من خلال دراستنا لبعض الفروع الفقهية. كذلك من أهداف الدراسة التغلب على العصبية المذهبية والتماس العذر للمخالف، وإذا فهم الدعاء هذا المعنى غابت كثير من الحسنيات بينهم، غابت كثير من الحساسيات والخلافات التي تقع بينهم، وانضوى الجميع تحت راية التوحيد وعثر كل منهم مخالفه، كل منهم مخالفه. أنا ذكرت لحضراتكم مسألة كل مجتهد مصيب ولا واحد من المجتهدين هو مصيب والباقي مخطئ تجاوز الله عن خطئه. وقلنا للظاهر إن في مجتهد واحد مصيب والباقي مخطئون تجاوز الله عن خطئه، بل أثابه بأجر على اجتهادهم وعلى ما بذلوه من جهد بقصد الوصول إلى الحقيقة. وضابط ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولولا ذلك، لولا مثل هذا الحديث لا أصاب المجتهدين حرج شديد. ما قلناش وجدنا حد يجتهد مخافة الوقوع في الخطأ، لكن بفضل الله ورحمته قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهم هم العلماء الذين يبينون الحلال والحرام. إن الملوك لا يحكمون على الورى، وعلى الملوك لتحكم العلماء. فالعلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. لا قل الأمر العلماء والحكام أيضا أولو أمر كل في مجاله، كل في مجاله. علماء الاقتصاد هم أولو الأمر في الاقتصاد، وعلماء الطب هم أولو الأمر في القضايا الطبية، وعلماء الشرع هم أولو الأمر في القضايا الشرعية. ولا على كل دول يا دكتور؟ لذلك نعم. علماء الشرع مش على كل دول؟ حسب الشرع بنشوف؟ ما هو علماء الشرع يدينون التصرفات غيرهم بميزان الشرع. علماء الشرع؟ طبعا. يعني علماء الطب ما يدينوش علماء الشرع، لكن علماء الشرع بيدينوا تصرفات علماء الطب. فلما يجي علماء الطب مثلا في بعض البلاد زي هولندا وغيرها، اجتمع البرلمان هناك وقالوا عايزين نسن قانون عشان يريح المرضى. فقولهم والله المرضى دول الشرع بيسعى الى راحتهم، وله منهج في الحكايه دي، والاطباء لهم مهمه. هتريحوه ازاي؟ قالوا لا، ده احنا هنريحوه بطريقه ثانيه كبيره. عندنا مشروع قانون القتل الرحيم. ايه القتل الرحيم؟ بدعه كبيره ما سمعناهاش من قبل. قال يعني المريض اللي يأس من الشفاء وسلم الحياة، فالطبيب يساعده في التخلص من الحياة، يعطي حقنة، يعطي درعات من عقار معين يضغط على شانه نريحه. الراجل قالوا له في الطب مالكش عندي بلاوي، وكلها مسكنات للمخدرات وشوية مفعول مذكرة جدا. فهم علماء الشرع هم اللي يدنوا الموضوع ده. هل الشرع يوجع على كده؟ لا، ما يوجعش على كده الشرع. فهم لا، القانون ده قانون فاصل. وهو ده اللي جمعوا الشاعر في بيت الجميع اللي ذكروا ده: إن الملوك لا يحكمون على الورع وعلى الملوك لا تحكم العلماء. وهكذا يقال في الاقتصاد وفي غيره من مناحي الحياة كلها بلا استثناء. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان موجود، أنزله الله عز وجل. آية سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الآيات الواضحات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فميزان الشرع هو العدل، وهو الذي توزن به تصرفات الخلائق. مش نازل ما جاء به الأنبياء بميزان الخلق، ما ينفعش. لا، تبقى القضية كده غير مستقيمة، ليقوم الناس بالقسط هي بالغير المتكلف كلها تحقيق العدل. كل التكاليف الشرعية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم، الغاية منها تحقيق العدل. من العبادات والمعاملات العدل في العبادات، ألا تصرف عبادة إلا للخالق هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وأما علاقة الناس بالناس أقارب أم أباعد، أصدقاء أم أعداء، فلها في مناهج النبيين أحكام مفصلة وأساس العدل. حتى إذا كنت حاكما وتحكم بين عدوك وصديقك فالعدل مبدأ لا يتجزأ ولا يجرمنها شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الذي دعانا إلى هذا إن الفقهاء أولو الأمر الشرعي منصوبين إلى الشرع وهم الأقرب على الأرض سوف نجد في الفروع الفقهية كثيرا من الاختلافات. وأنبه إلى أن هذه الاختلافات على كثرتها لا تفسد عقيدة ولا تضر عبادة ولا تخلخل نظام مجتمع. أما كونها لا تفسد عقيدة فلأن أمور العقيدة الكلية لا خلاف فيها، فهي لا تثبت إلا بالنصوص الحرية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث ونشور وحساب وجزاء بجنة أو نار. عقائد كلها تواترت النصوص على إثباتها فلا خلاف فيها بين العلماء. إذا الخلافات في الفروع والخلافات في الفروع ليس فيها منكر، فليس فيها ما يستدعي الإنكار على المخالف. ولهذا المعنى قال الفقهاء قاعدة فقهية نصها لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. وإنما ينكر المجمع شرح هذه القاعدة معناها أن الفقهاء إذا اختلفوا في مسألة فقهية على رأيين أو أكثر فلا يجوز لصاحب رأي من هذه الآراء أن ينكر على مخالفه، فالمختلف فيه لا ينكر لأنه ليس بمنكر، لأنه ليس بمنكر، وقد تعددت الآراء في المسألة الواحدة في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستدعي هذا الخلاف إنكارا على المخالف ولا من المخالف، لم ينكر يعني المخالف على غيره، ولا غيره أنكر عليه، ومن باب أولى لم يرمي أحد المخالفين مخالفه بالابتداع في الدين ولا الفسق فرضا عن النفاق والكفر. لم يرمي أحد مخالفه، لم يرمي لا بفسق ولا ببدعة ولا بنفاق ولا بكفر. كل الوقت هذا الموضوع بالذات منتشر، سببه عدم العلم، قلة الفقه. هذه القاعدة متفق عليها ذكرتها حضراتكم، إذا ينكر المختلف فيه لما نجي تطبيق عملي عليها في أي فرع من فروع الخلافات، وهي كثيرة جدا لا سيما في فروع العبادات، وموجود مثلها في المعاملات وفي الجنايات وفي الأحوال الشخصية. مثلا كل سنة في رمضان بتلاقي ناس تقول لك محدش يدفع زكاة الفطر اليوم. زكاة الفطر لابد انها تكون، والثاني يقول لك لا ينفع حبوب وينفع فلوس، وبعدين يزيد الموضوع عن حد بقى ويحصل التطاول. واحد يقول ابو حنيفه كان شعار واحد يسمي ابو حنيفه باسم اخر ينتقص من قدره. إمام شباب بيسأل مين أبو حنيفة ده اللي إحنا هنمشي برأيه، وقف على المنبر كده إمام، وقال مين أبو حنيفة ده اللي إحنا هنمشي برأيه؟ أنا قلت كده ولكن قلت بعد كده ولكن ينكر على المغمى عليه. وإنما ينكر المغمى عليه يعني إذا أجمع الفقهاء على حكم مسألة فمن خالف هذا الحكم ينكر عليه. إنما لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. لو خدنا من الفروع الفقهية مسألة زكاة الفطر وإخراجها من النقود، يعني إخراج القيمة من زكاة الفطر، هنجدها مسألة خلافية. ذهب فقهاء الحنفية من أولهم لآخرهم، يعني من عصر الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 هجرية وتوفي المناجم من التابعين يجوز إخراج القيمة، يجوز إخراج القيمة. نجد سيدنا عمر بن عبد العزيز يجيز ذلك. نجد في عصر الصحابة سيدنا معاوية بن أبي سفيان يجيز ذلك. وكثير من الأسماء جاء الذكر الآن لكن موجودة في كتب الفقه علماء أكبر في الحديث وفي الفقه. طب إذا اختلفوا هذا الاختلاف هل ننكر؟ هل يجوز لمخالفي مش أنا؟ أنا لا يجوز لي أن أنا أنكر في أي حاجة من الجوازة الاختبار. ده احنا بنتكلم على الاختبار مش زيهم. يعني هل ينكر الإمام الشافعي أو الشافعية أئمة الشافعية على أئمة الحنفية أنهم أجازوا القيمة؟ هل يجوز لهم أن ينكروا تلك الكلام اللي بيقولوه ده منكر ويحتسبوا عليهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في وظيفة في الإسلام اسمها وظيفة المحتدم. وظيفة الإيه؟ المحتدم. المحتدم ده له صلاحيات كثيرة جدا. يمشي بس طبعا حسب المهمة اللي هتمر بيه. فممكن واحد ناظر الاحتساب، إمام الاحتساب يكثر التصرفات يقول له انت تحتسب على المساجد وعلى الطرقات وعلى المستشفيات. يعني ايه محتسب؟ كلمة مش الاحتساب هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف اذا ظهر تركه. يعني إذا ترك المعروف نؤمر به، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. إذا وجدنا منكر ننكره. فمن الأمة كلها مأمورة بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كيف تؤمرنا محتسبين؟ بس في محتسب مولى ومحتسب متطوع. الأمة كلها محتسبين متطوعين. فيهم ناس وظيفتهم الحسنة. وظيفة بياخد منها مرتب. وليه مهمة ونطاق جغرافي معين بيتحرك فيه. مثلا في جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المساجد في الأماكن اللي يودوها فيها ده لي مهمة معينة. لكن كيف الله غيره يعني شاف منكر هل لا يجوز له أن ينكره ولا لا؟ ينكره بالثلاث يشوف هو يقدر عليه بالثلاثة. كان يقدر يغيره ما يغيروش بيه يغيره بلسانه ما يقدرش يغيره بلسانه ينكره فقط. والإنكار بالقلب ده مش عملية تلبية. لا لا ينكره قلبه لما ينكره قلبه يعني مش شريكش فيه. لما ينكره قلبه يعني ما يواجهش صح على العمل ده. لما يكره قلبه مش بيهوش قلبه. يعني لازم قلبه يبقى كاره. ويدفع غيره على كراميات. ف ده في الاحتساب اللي ده عمليه ايه؟ عمليه ان المختلف فيه لا ينكر. إذا المحتسب ده وجد إنسانا بيعمل عمل مختلف فيه زي إيه؟ زي هو بيحتسب على يحتسب مثلا على نفس المساجد فوجد واحد بطاقة ولم يستوعب رأسه بالمسح هل يقول له كم رأسك تمسح رأسك؟ لا يقول له شيء طب لو رايح واحد بيحب وتمشي كده تمسح عقليه ما بيوصلوش ميه ليش؟ لان ده مجمع عليه وده الواحد في الصلاة وضع يديه على قبره والآخر وضع يديه تحت السرة يذكر على حد من ذلك وينقرش ولا وضع يديه جفيه ولا مرسلة مرسلة إلى جفيه يذكر على حد من دول لا ليه معبدة فيه وهكذا في كل المسائل الخلافية لا ينكر المختلف طب في لكن في تعليم متعلم والتاني اللي بيعمل ده ما عندوش قصدي من التعليم فبقول له والله الإمام الفلاني قال كده خطأ ودليله كده فأنا إنما أعلمه شيء ممكن هذا ممكن في المختلف فيه يعلم إذا كان يريد التعليم إنما تيجي تعلم واحد عام بيقلد من أفتاد وبعدين تيجي أنت تنكر عليه هنا ويجي واحد ثاني ينكر عليه المرة الجاية مش هيعمل حاجة غيرها إذا أتشوشر عليه أمور دينه فسيقول قرر العام مذهبه مذهب مفتيه اللي أفتاه شيء خلاص تعالى معنى لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه طب من فضلك المعاملات المالية طبعا الأربعة بتاعت الجنوب ممكنة فيها الواحد يقول لك مش المفتي هي سر ومش كده فهل انا دلوقتي لو انا شفت حد بيخش مثلا في بنك الوقت في لا انكر عليه لان ده مساله خلافيه وفي يعني علماء اقروها فاقول دي مساله خلافيه فانا في الحاله دي اقول له ايه ده اعمل ايه؟ اسيبه يشوف ولا مش مساله خلافيه؟ مسألة خلافية في الوقت الحاضر لكن مش خلافية من زمان دلوقتي نعمل ايه السؤال كويس العلماء بتوع الأمة أقوى بكل اللي بيحط انت مش مطلوب منك انك تحتسبي عليه لكن لو بيسألك فقولي له على الاقل الخروج من الخلاف اولى والاسلام نهى عن الرشوه والغيبه دع ما يريدك الى ما لا يريدك بس تقولي له كده للسبيل يصرف اللي يشيل عقلة خرة على دماغه الناس يعني عارفين قوي تصرفاتهم المالية وكل واحد بيدور بيبقى عمال بيسأل وده مش عارف وده لحد ما يروح لحد يقول له يروح يرضيه يبقى هو ياخد بيه فبيدوقوا الاثنين يعرضوا على عمله بالله. طب معاكم الناس وظيفة المحتفل دي فيها دليل دين القرآن والسنة فيه وفي محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لك الأمة كلها محتفلة. الأمة كلها محتجبة يعني الأمة كلها عليها أنها تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لازم اللي يؤمر يكون عارف هو بيؤمر بإيه وبينهى عن إيه، يكبر عنده العلم، ويكون الشيء اللي بيأمر بيه وينهى عنه ما يكونش من المختلف فيه، يكون من المجمع عليه، ويكون الإنكار بتاعه مش هيبدي إلى منكر آخر. وإلا لو هينهى عن حاجة يقوم يحمي الأشد منها يبقى فيه هذا. انت مصمم، انت منع بس الفرضيه دي، انت حضرتك ترفع ايدك جزاك الله خير، يعني معناه ما انتش عايز تتكلم الا بيه. فاذا اخرتك شويه تقول لي انت بقى ما فيش ليه لازمه. لا لا لا الفجوع عشان يستفيد قدر الامكان من الحق يا اخوانا. القاعده دي انا ذكرتها حضرتكم دلوقتي ودي تمنع كثير من الاسئله اللي بتتسال. القاعده دي تمنع كثير من الاسئله اللي بتتسال. المساله اللي فيها خلاف بين الائمه المعتبرين لازم الخلاف عشان يكون معتبر يكون خلاف بين الائمه المعتبرين، لان دول اللي بيدوروا مع الدليل. دول اللي بيدوروا مع الدليل واختلافات معتبرة وتجعل الخلاف من الأمور غير المنكرة. إنما عوام الناس يجتهدوا ويختلفوا نقول عليهم ده اختلاف فقهي، لا لا ليس لهم أن يجتهدوا أصلا. طيب تفضل حضرتك. لو كان هذا الفقيه فقيها مشهودا له بالفقه للعمر فكلامه معتبر لكن ضعيف اذا ما قيس ببقيه المختلفين. مش كل من لابس عمامه صار مجتهدا وصار قوله معتبرا. في شكله الامه ان هو لا من العلماء المعتبرين. ماشي يا كريم. الان صار ممن يطلق عليهم العلماء في مستوى كيشوان ايام من العلماء مش مبالغه، هذه حقائق إن الله لا ينزع العلم بالساعة وإنما ينزعه بفضل العلماء. أذكر قول أحد الأساتذة عندنا وإحنا بندرس في الرسالة العليا، وكان علامة ونسميه عندنا في فقه الشريعة الشافعي الصغير. طبعا من إلى أقرانه بيقول عليه كده الشافعي الصغير. كما اقول الدكتور يعني معقول ايش ما هيجي في يوم من الايام ونسد مسدكم ونجلس مكانكم ده ونستبعد يعني ايه مهما اتعلم يعني من كده لحد ما ابقى استاذ يعني هنبدا الفراغ. فقال لي يا ابني احنا كنا بنروح كده الاساتذه الرب هو مديره كان بيقول لأساتذته مش مصدقين إن هم هيسدوا مصدقهم. مش معنى ذلك إنهم مش مصدقين وبعدين سدوا مصدقهم، لا ده إجبارهم وجد نفسهم في مكانهم. يعني أنا مش زيه هو أستاذي لكن أنا ما بقتش زيه. ده في فرق بين دينه ودينه زي الفرق اللي كان بينه هو وبين أستاذه. وهكذا رسول الله عز وجل في الكون. فمش عايزين يعني كل اللي بيجي اسوأ من الاول. معنى كده هو المعنى كده العلم طبعا ده مش بعد في كل الناس ده خفية واحد في الدين ده هو أفضل من بعض الناس في الدين السابق لكن ما يكونش الدين ده كله أفضل من الدين السابق يعني أجل شوية علشان يبقى دراسة الفقه المقارن بتزيد عند التعصب المذهبي بتجعلني التمس عذر للمخالف بتنمي عندي الملكة الفقهية تنمي عند الدارس الملكة الفقهية تخليه يفكر تفكير فقهي صحيح حتى ولو لم يصل للجواب المرضي لكن بيفكر ازاي بعض الاساتذه كانوا بيسالونا اسئله صعبه في الامتحان الشفوي فواحد منهم بيساله بيقول له وانت قال يا ابني انا مش بسالك علشان تجاوب انا بسالك علشان اشوفك بتفكر ازاي وهو لما من خلال محاوله الجواب بيعرف انا بفكر ازاي ممكن لو انا بفكر تفكير غير فقهي ارتكب كم خطا ورا بعض وانا بتكلم يبقى اذا انت ما عندكش فكره عن حاجه انما فلذلك دراسه الفقه المقارن بتنمي الملكه الفقهيه الائمه الاعلام ائمه الفقه لا يصم بهم اتباع الهوى ليه؟ سيرتهم الحسنة عبادتهم علمهم مواقفهم المشرفة نبلاء يعني قمم في الأمة لما تقرأ في سيرة أي حد منهم كده تحس إن أنت أمام عالم في أمة فألف بعض العلماء مؤلفات تبين للناس إن الاختلافات الفقهية دي يجب أن نعبر أصحابها وأن لا ننتقص من قدرهم منهم الإمام ابن تيمية الإمام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الإمام الحنبلي صاحب موسوعة الفتاوى الكبرى وصاحب المصنفات الكثيرة كتب قليل صغير الحج لا تمعظم الفائدة فالمهدي رفع الملاعب عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام الكتاب موجود في مكتبة دار السلام كلها ينبغي أن يكون فيه كل واحد منهم وأظن الشديد ثمنه عن 10 جنيه لأن لو عدت أن أشرح لكم أقول أسباب الاختلافات الفقهية هنقضي فيها الفصل الدراسي لا بيتناول بيه بيلتمس العذر للأئمة وبنقول أسباب الاختلافات الجزئية هي واحد اثنين ثلاثة أربعة. كذلك في كتاب اسمه الانصاف في بيان أسباب الاختلاف، الانصاف في بيان أسباب الاختلاف لمين؟ للإمام عبد الرحيم الدهلوي، مشهور بالإمام الدهلوي. لكن أي كتاب فقه ينفع زي يعني ساعات جدا مثلا في لا